ما صحة حديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار؟ هذا حديث موضوع أخرجه ابن فنجويه في أماليه من حديث عثمان بن عبد الله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفيه عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي كذاب ممن يضع الحديث ويسرق الحديث ويروي المنكرات، وكان ممن يضع الأحاديث على مالك وغيره، كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو هذا، قال: حدث عن مالك وحماد بن سلمة وابن لهيعة وغيرهم بالمناكير، يكنى أبا عمرو، وحدث في كل موضع بالمناكير عن الثقات. وقال ابن حبان في المجروحين: عثمان بن عبد الله المغربي أبو عمرو شيخ قدم خراسان فحدثهم بها، يروي عن الليث بن سعد ومالك وابن لهيعة ويضع عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار، وأخذ يذكر من كذبه ومنكراته. وقال الجزجاني عن عثمان بن عبد الله: كذاب يسرق الحديث، انتهى.